إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أجمعين. أما بعد، فهذا درس في العقيدة وقراءة وتعليق على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم للإمام المجدد أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الشهير بابن تيمية. وموضوع هذا الكتاب هو مخالفة المشركين وما ورد في ذلك من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن آثار السلف الصالح، وعلى رأسهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومخالفة المشركين أصل من أصول الدين وقاعدة من قواعده العظيمة. أراجعوا الدرس الماضي، المجلس الماضي، في من خلال هذه السؤالات وهذه المراجعة، أولا للتثبت، وثانيا للتثبيت، وثالثا للتفهيم، ورابعا للاستعانة بكل ذلك على استيعاب المادة العلمية وعلى حفظ ما يمكن حفظه منها. فالله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السؤال السادس بعد الثلاثمائة: ما مراد شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله ولم يرض عمر رضي الله عنه والمسلمون بأصل التمييز بل بالتميز في عامة الهدي؟ ما مراد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله ولم يرض عمر رضي الله عنه والمسلمون بأصل التمييز بل بالتميز في عامة الهدي؟ الجواب: فهو منهم، هذا من النصوص العامة، لا بل حتى ينظر في الأمور الخاصة التي فيها مغايرة وعدم مشابهة المسلمين للكافرين. الجواب: أي أن عمر رضي الله عنه بوضعه شروطا لأهل الذمة لم يقتصر على جملة ما ورد من مخالفتهم بالنصوص العامة، حتى ذكر ما يميزهم عن المسلمين ويميز المسلمين عنهم من الهدي المفصل. انتبه أيها الأخ الكريم، لا سيما الإخوة طلاب العلم، لأنهم سيتخرجون هداة يقولون بالحق وبه يعدلون. مسألة البراءة والمخالفة وقع فيها إفراط وتفريط، إما إلى درجة أن تخفر الذمم وأن تنقض العهود وأن يذبح أهل الذمة كما يذبح الخرفان والشياة، وإما ارتماء في الأحضان وتوديع عقيدة الولاء والبراء بحكاية كان يا ما كان في قديم الزمان. وهذا إفراط وتفريط، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انبعث بالوحيين لتثبيت المؤمنين المسلمين الموحدين فيما يتعلق بمخالفة المشركين وعدم موافقتهم بأقدار معلومة وقواعد وضوابط مما أوحاها الله تبارك وتعالى إلى نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وآله وسلم. ما مراد شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله ولم يرضى عمر والمسلمون بأصل التمييز بل بالتميز في عامة الهدي؟ الجواب أي أن عمر رضي الله عنه بوضعه شروطا لأهل الذمة لم يقتصر على جملة ما ورد من مخالفتهم بالنصوص العامة كالنص الذي ذكره الأخ آنفا من تشبه بقوم فهو منهم، حتى ذكر ما يميزهم عن المسلمين ويميز المسلمين عنهم من الهدي المفسر والمفصل في أكل في شرب في دخول في قعود في عيد في عبادة في أصوات. السؤال السابع بعد 300، ما مقتضى شروط أهل الذمة التي أمرهم عمر رضي الله عنه بها ومتابعة الأئمة له فيها وأخذهم بها من غير مخالف؟ إيش مقتضى هذه الشروط التي تسمى بالشروط العمرية؟ إيش مقتضاها؟ إجماع يقتضي متابعة الأئمة أئمة الإسلام والمسلمين. عمر رضي الله عنه فيما وضعه من شروط أهل الذمة وهي التي تسمى بالشروط العمرية يقتضي إجماع المسلمين على التمييز عن الكفار ظاهرا وترك التشبه بهم سؤال 800، ما مراد أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه في كتابه إلى الأنصار بالميم بجز النصارى لنواصيهم؟ وما مقصوده؟ يعني إيش الحكمة منه؟ ما مراد أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه في كتابه إلى الأنصار يأمر النصارى بجز نواصيهم؟ وإيش الحكمة؟ ما مقصوده؟ جز النواصي إيش المراد من أمر أمير المؤمنين عمر بأن يجز النصارى نواصيهم؟ أن يحلقوا مقدمات رؤوسهم بما يقارب ربع الرأس من الناصية من المقدمة. لماذا؟ إيش الحكمة؟ حتى يعرفوا، هذا كما ورد في الكتاب نفسه الجواب المثالي، أي أن يحلق النصارى من مقدمة رؤوسهم قدر ربع الرأس المقصود، والمقصود كما ورد في المكتوب نفسه مكتوب عمر، حتى يعرفوا ويتميزوا عن المسلمين السؤال 900، ما مراد القاضي أبي يعلى رحمه الله بقوله أهل الذمة مأمورون بلبس الغيار؟ أهل الذمة مأمورون بلبس الغيار، مراده رحمه الله لبس الملابس المغايرة لألبسة المسلمين، المراد لبس اليهود والنصارى ألبسة إلزامهم بهذا. بعض الناس يقول أنت فين تتحدث، اصبر شوي، اصبر علي قليلا. لبس الألبسة المغايرة لألبسة المسلمين. السؤال العاشر بعد 300، ما الحكمة في نهي عمر رضي الله عنه عن مكاتبة أهل الذمة؟ أولا تصور الشيء، تصور الصورة، تصور المسألة قبل الجواب في تفصيلاتها وملحقاتها. إيش المراد بالمكاتبة؟ هل المراد بالمكاتبة مكاتبة أهل الكتاب لدعوتهم إلى الإسلام؟ لا. هل المراد مكاتبة أهل الكتاب لأمور ضرورية كتجارة ونقل أمور يحتاجها تمس الحاجة حاجة المسلمين إليها؟ يقينا لا. إذن إيش المراد بالمكاتبة؟ إيش المراد بالمكاتبة مرجان؟ فيها نوع من التودد والتحبب والتقرب والزمالة والمصاحبة. الحكمة، ما الحكمة؟ الآن أجب. في نهي عمر رضي الله عنه من مكاتبة أهل الذمة، الحكمة لئلا تجري بيننا وبينهم المودة، لئلا تجري بيننا وبينهم المودة. معروف أن مثل هذا يوجب لينا، وهذا اللين يوجب قربا، يوجب توددا، يوجب تحببا، مجاملة. السؤال الأخير في مراجعة المجلس الماضي 11 بعد 300، هل إذا امتنع أهل الذمة من لبس مغاير للمسلمين أن يلبس المسلمون ما يغايرهم؟ هذه هي شروط عمر رضي الله عنه: لا تلبسوا، افعلوا، قصروا، جذوا نواصيكم، افعلوا، لا تفعلوا. طيب إذا امتنعوا عن فعل شيء من هذه كاللبس مثلا، هل يلزم المسلمين أن يغايروهم مخالفة لهم ولعدم التشبه بهم، أخذا من القاعدة الكلية وهي القول النبوي: من تشبه بقوم فهو منهم؟ ها، حكى شيخ الإسلام، لاحظ هذا، هذا الذي ختمت به المجلس الماضي، حكى شيخ الإسلام خلافا، لكن لاحظ، هو حكى خلافا في أن بعض العلماء يقول فليغير المسلمون لباسهم، وبعضهم يقول لا يغيرون لباسهم، لأن لباس المسلمين هو هذا الأصل، هذا اللبس الذي يلبسونه، ولكن أولئك أمروا بالمعصفر مثلا بصبغ ثيابهم، ما صبغوا ولا غيروا وظلوا متشبهين بالمسلمين، هل يغير المسلمون ألبستهم أو لباسهم؟ ابن تيمية رحمه الله تعالى حكى خلافا، لكن انظر إلى فقهه الذي نستدل به على شيء يمكن أن ننسبه إلى شيخ الإسلام ابن تيمية في المسألة الخلافية. قال: وأما وجوب أصل المغايرة، قال: وأما وجوب أصل المغايرة فما علمت فيه خلافا، أما وجوب أصل المغايرة فما علمت فيه خلافا. أصل المغايرة خالف المشركين، من تشبه بقوم فهو منهم، هذا أمر ونهي لهما دلالتان عن النبي صلى الله عليه وسلم لدى العلماء. هذا بماذا يوحي وهو يعرض لنا الخلاف؟ يقول: وأما وجوب أصل المغايرة فما علمت فيه خلافا، أنه لا يجب مخالفة المشركين، يجب مخالفة المشركين لقول النبي صلى الله عليه وسلم خالف المشركين. هذا كله يا إخواننا مخالفة، عدم موافقة، عدم مشابهة. عندما يعتز المؤمنون بدينهم ويستعلون بإيمانهم وتتعلق قلوبهم بربهم ويستنون بسنة نبيهم ويهتدون بهدي الوحيين ويستضيئون بنور الوحيين، أما عندما يتخاذلون ويذلون ويتميعون وينبطحون فعند ذلك أولئك يركبون وأولئك يقودون وأولئك يسيطرون. فلا تسل عن حب في الله ولا بغض في الله. أنا لن أعلق على واقع، سأترك أمر التعليق على واقع إلى أحد العلماء الربانيين، وهو متفق عليه في خاتمة هذا المجلس إن شاء الله. طيب، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قلت: وهذا فيه خلاف، هل يلزمونهم بالتغيير أم الواجب إذا امتنعوا أن نغير نحن؟ وأما وجوب أصل المغايرة فما علمت فيه خلافا. قال: وهذا فيه خلاف، أمروا أن يغيروا فما غيروا، هل نغير نحن ألبستنا؟ يعني هذا أشبه ما يكون بالبياض. البياض سنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير ثيابكم البياض، البسوها وكفنوا فيها موتاكم. وإذا باليهود والنصارى يتتابعون في التبيض، يلبسون الأردية والأزر البيضاء، هل نترك نحن هذا البياض من أجل أن نخالفهم وأن نغايرهم؟ ما يلزم، لا سيما إذا كان هذا هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا يلزم ما دام هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن لم يرد شيء في السنة في لباس معين، وهم والمسلمون أخذا من العرب القدامى يلبسون هذا اللباس ويتزيون بهذا الزي، وإذا باليهود والنصارى يتابعون المسلمين على هذا اللبس. فهل يلزم من المسلمين؟ لم يرد، شوف، لو ورد في السنة خلاص، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل كما يقال. لم يرد في السنة شيء معين يلبسه العرب لبسه المسلمون، جاء اليهود والنصارى تزيوا به. تعرف يا شيخ ياسين أقرب شيء لهذا عندكم عند أهل المغرب؟ ها، البرنس. البرنس، أنا ما أعلم حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس برنسا، لكنه ورد في الحديث: لا يلبس المحرم البرانس. ها، والبرنس هو الثوب الذي رأسه منه، هذا من الألبسة المعروفة عند العرب ويلبسها المسلمون، رهبان اليهود والنصارى يلبسونها، رهبان اليهود والنصارى يلبسونها. في مثل هذا يقع الخلاف. هنا قولان: لم يرد، أنا أقول لم يرد في السنة أنه من هدي رسول الله كالبياض مثلا، هنا خلاف. بعضهم يقول يغايرونهم لأنهم امتنعوا عن أن يشابهوا المسلمين فراحوا تشبهوا بالمسلمين، فهل نحن نظل نلبسها أو أننا نتركها مخالفة لهم؟ بلا ريب أن الأصل الذي ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى الأصل ثابت، وهو وجوب مخالفة المشركين لو كان هذا من خصائصهم التي يتعبدون لله عز وجل بها فلا كلام. لكن هذا شيء مشترك، لو تركه الإنسان لأن قساوستهم ورهبانه اليهود والنصارى وأحبارهم يلبسونها فلا حرج، وهذا يقع ويشكل، وهذا التفصيل والعلم عند الله لعله هو المتعين. وهذا حتى في هيئات وكيفيات فيما يتعلق بعبادات معينة، في عبادات معينة، يعني مثلا فيما يتعلق بعبادة في الصلاة، جلسة الاستراحة، جلسة الاستراحة فيها حديث مالك بن الحويرث أنه قال: رأيت رسول الله، في مخرج في صحيح البخاري، إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. بعض أهل البدع الغليظة أحرص على هذه السنة من أهل السنة، وهذه السنة قال بها الشافعي وتتابع فقهاء الشافعية وعامة الشافعية على القيام بهذه السنة كبارا وصغارا، لا ينهض أحدهم بعد الأولى والثالثة إلا عندما يجلس، هذا سنة، سنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يكن الإمام أحمد يقول بها ثم رجع فقال بها، ثم رجع فقال بها. وكما قال حافظ الحكم وهذا مر بنا في السبل السوية، يسن جلسة استراحة لمن يقوم من وتر بثابت السنن، يسن جلسة استراحة لمن يقوم من وتر بثابت السنن. بعض أصحاب البدع الغليظة في العقيدة أحرص على هذه السنة من أهل السنة، شوف لا تكاد ترى إلا النذر اليسير يستريح في صلاته. بعض أهل البدع الغليظة شوف تضرب بمد البصر، ما يقومون إلا بعدما يجلسون، سبحان الله، يعني هم أحرص على السنة منا، نحن أهل الحق، أهل القرآن، أهل السنة، أهل السنة والجماعة والحديث والأثر، ما ينبغي هذا. لكن هل مخالفة لهم، لأن أهل البدع يلحقون بمخالفة المشركين كما أشار شيخ الإسلام والمؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب في غير موضع، هل مخالفة لهم نترك سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ لا، هذا ما يسوغ، ما يسوغ. لكن شيء ما هو منصوص عليه يتزيى به أهل البدع، نعم نتركه، نترك هذا الشيء لأنه أصلا ما هو من هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، نتركه، ولا لئلا نتشبه، لئلا نتشبه بأهل البدع. وأهل البدع يلحقون في المخالفة فيما لم يرد فيه نص بأولئك الكتابيين. نعم. قال رحمه الله: وقد روى أبو الشيخ الأصبهاني رحمه الله تعالى في شروط أهل الذمة بإسناده أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كتب ألا تكاتبوا أهل الذمة فتجري بينكم وبينهم المودة، ولا تكنوهم وأذلوهم ولا تظلموهم، ومروا نساء أهل الذمة أن يعقدن زنارتهن ويرخين نواصيهن ويرفعن سوقهن يعقدن زناراتهن ويرخين نواصيهن، نعم، ويرفعن عن سوقهن حتى يعرف زيهن من المسلمات، فإن رغبن عن ذلك فليدخلن في الإسلام طوعا أو كرها. قال: وقد روى أبو الشيخ، وهذه نصوص متوالية ينقلها شيخ الإسلام ابن تيمية عن أبي الشيخ الأصبهاني، له كتاب غير موجود بين أيدينا سماه شروط أهل الذمة، يسند في هذا الكتاب، وانتبه معي سترد بعض النصوص من هذا الكتاب وما فيها من تعليق. قال: وقد روى أبو الشيخ الأصبهاني في شروط أهل الذمة بإسناده أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب ألا تكاتبوا أهل الذمة، ألا تكاتبوهم يعني ألا تراسلوهم مجاملة وتحببا وتوددا، فتجري بينكم وبينهم المودة، والمودة خالص المحبة، والمحبة لا تأتي عشوائيا وإنما تأتي بممارسة أمور تحببك إلى هذا الحبيب وتحبب الحبيب إلى قلبك، إلى درجة أن تخلص المحبة وتصفو فتصل إلى درجة المودة، وهنا الخطورة المقرونة بميل القلب، نسأل الله السلامة والعافية. قال: ولا تكنوهم، ما تكنوا اليهود والنصارى، لا تكنوا أهل الذمة، وأذلوهم، أذلوهم، أذلوهم، كما قال الله تبارك وتعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أذلاء محتقرون، أذلاء محتقرون، حتى قال المفسرون كما نقل البغوي: حتى يقوم أحدهم وهو قائم بإعطاء الجزية والمسلم الآخذ لهذه الجزية جالس، وهذا من الإذلال، وهذا من الإذلال. لكن لا تظلموهم، فالظلم ظلمات، والله عز وجل قد حرم الظلم على نفسه وجعله بيننا وبين من سوانا كائنا من كان الظلم محرم، كما قال الله تبارك وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. وهذا بلا ريب أنه هو الذي الميزان الذي قامت عليه السماوات والأرض، ميزان العدل والإنصاف حتى مع من نبغض ولا نحب كأهل الذمة. قال: ومروا نساء أهل الذمة أن يعقدن زناراتهن. الزنار ما يربطه النصرانيات أو اليهوديات في أوساطهن، يربط في الوسط. قال: ويرخين نواصيهن، يرخين شعورهن، ويرفعن عن سوقهن، يرفعن عن سوقهن. وأما المرأة المسلمة فمأمورة أن ترخي رداء إزارها شبرا لا بل ذراعا شبرا. قالت الصحابية: ينكشف ثوب المرأة يا رسول الله. يا أخي الآن سبحان الله ما هو شبر ولا إصباع، اليوم الله يستر. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يهدينا والمسلمين سواء السبيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرخينه شبرا. قال العلماء، لاحظ المقالة قديمة للعلماء في فقه هذا النص، تحت الكعبين، مو يرخينه شبرا يعني من عند الركبتين، يرخينه شبرا من تحت الكعبين. فصاحت صحابية قالت: ينكشف يا رسول الله، ينكشف. قال: يرخينه ذراعا. قالت: يتنجس، يعني نمر على أرض بها شيء من القدر والنجاسة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الأرض يطهر بعضها بعضا. يا أخي بلاش ذراع، خله شبر، بلاش شبر يرتخي حتى يكون أنزل من الكعبين. لكن الأمر انعكس، الرجال أسدل كالجواري والنساء رفعن عن سوقهن كالكتابيات. الأصل في هذا الرفع في أمر عمر، قال: يرفع اليهوديات والنصرانيات عن سوقهن، عن سوقهن، حتى يميزن بالقدر الذي لا يفتن ولا يفتن، لا يفتن فيه المسلمين. ومن الحسنات لله الحمد والمنة أن الداخلات من غير المسلمات إلى هذا من أرجع من الحسنات في اللبس لمن أدخلنا من الكتابيات أنهن يلزمن بشيء من الحجاب لا أقل، احتراما لهذه الأراضي المقدسة، احتراما لا قبل هذا، احتراما لهذه الشروط العمرية التي أمر بها عمر رضي الله عنه أهل الذمة، وتوقيرا وتقديرا لأرض الحرمين. والأمر الثالث تقديرا وتوقيرا للمؤمنين الموحدين الرجاجيل من أمثالكم. وهذا ليس هو الأمر المثالي. قال: ويرخين نواصيهن ويرفعن عن سوقهن حتى يعرف زيهن من المسلمات، يعني يميزن من المسلمات، يميز الكتابيات من المسلمات، يميز حتى يميز الكتابيات من المسلمات. فإن رغبنا عن ذلك ما أردناه فليدخلن في الإسلام، إن رغبنا عن ذلك فليدخلن في الإسلام طوعا أو كرها. قال وروى أبو الشيخ، نعم، قال رحمه الله: وروى أيضا أبو الشيخ بإسناده عن محمد بن قيس وسعد بن عبد الرحمن بن حبان قال: دخل ناس من بني تغلب على عمر بن عبد العزيز عليهم العمائم كهيئة العرب، فقالوا: يا أمير المؤمنين ألحقنا بالعرب. قال: فمن أنتم؟ قالوا نحن بنو تغلب. قال أولستم من أوسط العرب؟ قالوا نحن نصارى. قال علي بجلم. بجلم، نعم. فأخذ من نواصيهم وألقى العمائم وشق رداء كل واحد شبرا يحتزم به، وقال لا تركبوا السروج واركبوا على الأكف ودلوا رجليكم أو رجليكم من شق واحد. ودلوا رجليكم، وفي نسخة أرجلكم من شق واحد. لاحظ لي هذا النص المنقول. قال وروى أيضا أبو الشيخ بإسناده عن محمد بن قيس، وها هنا رجل ترك فأحدث إشكالا، وهو قبل محمد بن قيس، وهو تلميذ محمد بن قيس، أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي، وهو ضعيف قد اختلط. وترك في تقديري يعني ليس بذاك، ترك ذكر أبي معشر لأنه يضعف إسناد هذا الأثر بسببه، وإن كان الأثر حسنا لغيره، الأثر حسن لغيره، لكن عندما نأتي نمر به نقول هذا قد ترك شيخ الإسلام راويا وهو تلميذ محمد بن قيس وهو أبو معشر نجيح السندي وهو ضعيف. قال وسعد لم يقف المحقق على ترجمته، وأنا أيضا لم أقف على ترجمته. عن سعد بن عبد الرحمن بن حبان قال دخل ناس من بني تغلب على عمر بن عبد العزيز عليهم العمائم كهيئة العرب، فقالوا يا أمير المؤمنين ألحقنا بالعرب. سبحان الله، قوم من تغلب. قالوا يا أمير المؤمنين ألحقنا بالعرب. قال فمن أنتم؟ قالوا نحن بنو تغلب. قال أولستم من أوسط العرب؟ قال أوسطهم، يعني أنتم من أرفع العرب. قالوا نحن نصارى. إذا عرف السبب بطل العجب. قالوا نحن نعم بنو تغلب وعرب لكننا لسنا مسلمين، نحن نصارى. قال رضي الله عنه علي بجلم. شوف عزة الإسلام، عزة الإسلام وسمو المسلم عندما يسلم ويستسلم لله، فإن الله عز وجل يذل له عباد الله، وإذا ذل لعباد الله فإن الله يصرفه إلى من تذلل وذل لهم، والله المستعان. قال علي بجلم، الجلم مقص، هاتوا مقص. قال فأخذ بنواصيهم، جذ عمر رضي الله عنه نواصي هؤلاء النصارى، وألقى العمائم، لأن العمائم هي تيجان العرب، ولم يرد في هذا شيء، ولكنه مشهور أن العمائم هي تيجان العرب، والأصل في العمائم ليست هي الخمر، ولكن الأصل في العمائم أن يدار كور ما يربط على الرأس على الرأس، هذا هو. والخمار يدخل ضمن العمائم، لحديث ورد في الترمذي إذا استجد ثوبا رداء أو إزارا قميصا أو عمامة ونحو هذا اللفظ. قال وشق رداء كل واحد شبرا، شق الرداء، الرداء ما يرتدى من فوق البدن، والإزار ما يؤتزر به من أسفل البدن. شق ماذا؟ شق رداء كل واحد شبرا ليميزه عن المسلمين، ليميزه عن المسلمين، فثياب المسلمين مستورة مهي مكشوفة العورة كما يقع الآن، إنا لله وإنا إليه راجعون. ينزل أحفاد الصحابة وأبناء الصحابة ينزلون أسواقنا ويخالطوننا في دورنا وفي طرقاتنا، وقد تزيوا بأزياء الكافرين إلا من رحم رب العالمين. انتبه اسمع مظبوط، أنا ما قلت كفار، لا تخرج دحين يقول أوه كفر، ما في تكفير يا شيخ، من قال لأخيه المسلم يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما يقول، وإلا حارت عليه، نسأل الله السلامة والعافية. أبدوا بدت بآباطهم وأفخاذهم وبالكاد تستر عوراتهم رجال كبار بهذا الزي المخجل، والله شيء مخجل، لكنه التشبه، قاتل الله التشبه، نسأل الله أن يهدينا وأولئك المتشبهين سواء السبيل. قال نعم. فقال من بني تغلب على عمر بن عبد العزيز قالوا نحن نصارى، قال علي بجلم، فأخذ بنواصيهم وألقى العمائم عن رؤوسهم أي عن رؤوسهم، وشق رداء كل واحد شبرا يحتزم به، شق من الثوب قرابة الشبر، والذي يظهر أنه أخذه من الثوب نفسه ليحتزم به، زنار، يجعله زنار. الزنار الآن المشهور المعروف إيش هو؟ قطع هذه. وهذا الزنار يقولون أصله عادة يهودية، هذا الزنار. ومر بنا فترة قبل عشرات السنين هذا الزنار صار شامة وعلامة وزي وتجمل يتجمل به الرجال والشباب والصغار من المسلمين. وبكل أسف وأسن هذا من أنواع قصة اليهود، من الأنواع التي يقص اليهود شعورهم، يقص اليهود شعورهم على نحوها وعلى مثلها وعلى كيفيتها، ومن تشبه بقوم فهو منهم. قال لا تركبوا السروج، أمره قص قدر الشبر، ثم أمره أن يحتزم، يجعله زنار حتى إذا رؤي يقال ترى هذا يهودي أو هذا نصراني. قال لا تركبوا السروج. وإيش السروج؟ هي ما يوضع على ظهر الدابة، ما يوضع على ظهر الدابة لتثبيت راكبها على ظهرها. قال واركبوا على الأكف، الأكف جمع إكاف. إيش الإكاف؟ ما يوضع تحت السرج، قطعة قماش ونحوها أو قطعة جلدية يوضع تحت السرج. السروج اتركوها، ما تركبوا السروج، هذا للمسلمين، تركبون ماذا؟ ما يوضع تحت السرج وهي الأكف. قال ودلوا رجليكم أو أرجلكم من شق واحد، يعني عندما تركبون حصانا أو تركبون بغلا أو حمارا أو فرسا، دلوا رجليكم يعني اجمعوا أرجلكم وأخرجوها من شق واحد. لا تركبوا كركوب المسلمين، هذا يوم كان المسلمين، يوم كان المسلمون يقولون الله أكبر فتتزلزل الأرض من حولهم شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، يوم كانت قلوبهم معلقة بربهم وكانوا معتصمين بكتاب ربهم وسنة نبيهم. ما يأتي إنسان فاسق فاسد سفيه يقول إيش الوسخ اللي في وجهك، لا لا لا لا لا لا أنا ما أوظفك في الوظيفة ولا في الشركة حتى تشيل الوسخ اللي في وجهك، هذا لو قاله على سبيل الاستهزاء فإن خصمه ليس هذا الرجل الذي هو يقول مطوع ووهابي، بل خصمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه هو صاحب هذه الهيئة وصاحب هذه الهيبة، وهو القائل حف الشارب وأعفوا وأرخوا وفروا اللحى، خالف اليهود، خالف النصارى، خالف المشركين. فعندما نكون كذلك، وأسأل الله أن يجعلنا كذلك، لا يأس ولا تيئيس، والمسلمون بخير لله الحمد والمنة من أمثالكم، إن شاء الله قلوبهم متعلقة بربهم، إن شاء الله لن يؤثروا على دينهم أي دين، ولن يقدموا على جماعة المسلمين أحدا، لا يهوديا ولا نصرانيا ولا مجوسيا. والحمد لله الخير في أمة محمد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فلا يأس ولا تيئيس ولا تبئيس. نعم. قال رحمه الله عن مجاهد أبي الأسود قال كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله ألا يضرب الناقوس خارجا من الكنيسة. وعن معمر أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى كتب أن امنع من قبلك فلا يلبس نصراني قباء ولا ثوب خز ولا عصب، وتقدم في ذلك أشد التقدم، واكتب فيه حتى لا يخفى على أحد نهي عنه. وقد ذكر لي أن كثيرا ممن قبلك من النصارى قد راجعوا لبس العمائم وتركوا لبس المناطق على أوساطهم، واتخذوا الوفر والجمام وتركوا التقصيص. ولعمري إن كان يصنع ذلك فيما قبلك إن ذلك بك ضعف وعجز. فانظر كل شيء كنت نهيت عنه وتقدمت فيه إلا تعاهدته وأحكمته ولا ترخص فيها ولا تعد عنه شيئا ولا تعد عنه شيئا. قال: ولم أكتب سائر ما كانوا يأمرون به في أهل الكتاب، إذ الغرض هنا التمييز. نعم، يقول رحمه الله: وعن مجاهد أبي الأسود قال: كتب عمر بن عبد العزيز. هذا يؤكد على أن المراد هو عمر بن عبد العزيز مضموما إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وليس بأبي بكر، لأن الآثار لأن عمر بن عبد العزيز عاصر كثيرا من النصارى، ولأن الآثار الكثيرة والمتتابعة مروية ومنقولة عن عمر بن عبد العزيز. قال: ألا يضرب الناقوس خارجا من الكنيسة، لا يضرب الناقوس خارجا من الكنيسة. وعن معمر أن عمر بن عبد العزيز كتب أن يمنع من قبلك، يعني الذين قبلك يعني من ناحيتك، فلا يلبس الآن يضبط معي فلا يلبس نصراني قباء بالفتح، وهو نوع من الثياب يلبس. قال: ولا ثوب خز، نوع من الثياب أيضا. ولا عصب، ولا عصب ثياب يمنية، ثياب يمنية. قال: وتقدم في ذلك أشد التقدم، وتقدم في ذلك أشد التقدم، يعني انتبه لهذا واحرص عليه وأمر أهل الذمة بأن يفعلوه ويصنعوه ولا يلبسوه. قال: واكتب فيه، واكتب فيه حتى لا يخفى على أحد نهي عنه. وهذا يؤكد على أن الكتابة فيها تثبيت لما سيقرر على أهل الذمة. قال: وقد ذكر لي أن كثيرا ممن قبلك، اضبط معي، أنا أعرف الكتاب عندك من 20 سنة، لكن المذاكرة فيها بركة، لا سيما مذاكرة كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فوالله إن كلماته عليها أنوار القرآن والسنة، كلماته فيها أنوار القرآن والسنة. ويمكن أن أجزم فأقول: واحفظ، إذا رأيت الرجل يطعن في ابن تيمية وتلميذه ابن القيم فاعلم أنه صاحب هوى قطعا ويقينا، لأن ابن تيمية رحمه الله تعالى شهد له الأصدقاء والعلماء والأعداء بعلو كعبه وجلالة قدره وربانيته ورسوخه في الكتاب والسنة. وأما كونهم يحرقون كتبه عند في بعض المطارات فذلك يدل على سفههم وسفالتهم وعلى ضعف إيمانهم وضعف عقيدتهم. وإلا هذا الإمام وتلميذه ابن القيم من بعث إلا بتفصيل وتفسير وترجمة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وقد ذكر لي أن كثيرا ممن قبلك، يعني من الذين في ناحيتك من النصارى، قد راجعوا لبس العمائم. سبحان الله العلي العظيم، سبحان الله العلي العظيم. يقول: يلبس العمائم مثل المسلمين؟ قل لهم يتجردوا عن العمائم، فإن العمائم تيجان العرب وزي المسلمين، لا يلبسون بل يتميزون. قال: وتركوا لبس المناطق على أوساطهم، وهي ما يعرف بالزنانير، هذا لابد أن يلبسوه ليتميزوا. وإلى يومك هذا أحبارهم وقساوستهم في كنائسهم وفي بيعهم يلبسون هذا الزنار، يتحزمون ويلبسون شبه الحزام في أوساطهم. قال: واتخذوا الوفر جمع وفرة، جمع وفرة، والوفرة ما زاد من شعر الرأس حتى بلغ الأذنين، واللمة أزيد من هذا ما ألم بالمنكبين. والسنة في شعر الرأس أن يترك كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: احلقوه كله أو دعوه كله. دعوه كله، دعوه كله حتى يضرب المنكبين، هذا أقصى حد. لكن يعني معليش، يعني يخالف الإنسان السنة الواجبة وبعدين يربي شعره ويدليه على ظهره ويقول سنة. روح كده شوف المرآة هذه، سنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سنة كاملة، مو تربية شعور إلى الظهور وعقائص كعقائص النساء، ها، ومع هذا كله مخالفة للسنن الواجبة، وبعدين قال هذا سنة. سبحان الله العلي العظيم. قال: واتخذوا الوفر، جمع وفرة، وهي شعر الرأس إذا شعر الرأس إذا زاد إلى بلغ شحمتي الأذنين. طبعا الإنسان، بعض الناس عنده إفراط وتفريط في شعر الرأس، معليش هذا بين معترضتين، بعضهم يعادي شعر رأسه، يعادي شعر رأسه حتى من غير حج وعمرة، رايح عند الموس عنده ما شاء الله شغال على رأسه. ليش تعادي يا شيخ؟ أنت مربي وحاف شاربك ومربي لحيتك، ربي شعرك ما في حرج. استغفر الله، بعض الناس يكاد إذا رأى رجلا يعني معفيا لحيته وجازا شاربه ومربيا شعر رأسه يكاد يحكم عليه، استغفر الله، بالتخنث. يقول هو والله شايب ورجال كبير بس والله في رجولة شيء. ليه؟ قال ربي شعره يا شيخ. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: احلقوه كله أو اتركوه كله. بل ورد الذم لمن يعادي شعر رأسه فيحلقه بالموس ويلزم خلق الله بالحلق الدائم والمستمر، هذا مكروه ومتشبه بالخوارج، لأن الخوارج سيماهم التحليق. الخوارج يعادون شعر رأسهم، سيماهم التحليق. والنواصي لا توضع إلا في حج وعمرة. النواصي كما ورد أو كما روي لا توضع النواصي إلا في حج أو عمرة. قال نعم. وتركوا طيب طيب قال وتركوا التخصيص. نعم. واتخذوا الوفر، جمع وفرة، والجمام، الجمام جمع جمة، إن كسرت تكسر، إن قلت جمة قلت جمام، وإن قلت جمة قلت جمام، وهو ملتقى شعر الرأس، ملتقى الشعر فوق الرأس، ملتقى الشعر فوق الرأس. قال وتركوا التقصيص، تركوا تقصيص شعر رؤوسهم في من مقدمة نواصيهم. لاحظ الآن النص هذا. قال ولعمري إن كان يصنع ذلك فيما قبلك، يعني إذا ثبت هذا، هل ثبت فعلا أن هؤلاء النصارى لم يعودوا يتميزون عن المسلمين قبل هذا؟ ولا عمري لشيخنا الشيخ حماد جزء في أن لعمري ليس قسما، لكننا لو نقلد أحدا تبعا وتقليدا ونحن مغمضو الأعين لقلنا قال شيخنا في جزئه المذكور إن لعمري ليست قسما، لكن عددا كبيرا من علماء السلف منهم مالك والشافعي وإبراهيم بن يزيد النخعي كرهوا لعمري وقالوا لأن لعمري يعني حياتي. وشدد النكير الإمام مالك فقال ما يصدر مثل هذا سواء قصد حلفا أو لم يقصد إلا من تأنث. وأنا تعجبت، رجعت مرة ثانية وثالثة، قلت إيش قول الإمام مالك؟ يقول ما يكثر من هذه العبارة إلا من تأنث، يعني تشبه بالإناث. لعله في ذلك الزمان كان النساء يكثرن من هذا. لعمري لعمري لحياتك، يعني يقصدون يقول ما يستعمل لعمري لحياتي وحياتك إلا النسوة في ذلك الزمان، أما الرجال والرجاجيل لا يستعملون مثل هذا. بكل حال تجنب هذا اللفظ والاستعمال هو المتعين، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم، من حلف فليحلف بالله أو ليصمت، وقال صلى الله عليه وآله وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك. وحياتي وحياة أبوك والأمانة وما ونحو ذلك يتجنب الإنسان، يتجنب الإنسان. الشافعي رحمه الله تعالى له تفصيل، الشافعي رحمه الله له تفصيل، يقول من قصد بها قسما حرم، بل قال مكروه أو قال منهي عنه، نهي. وأما من لم يقصد به قسما كعادة العرب مثل عقرى وحلقى يقول فلا حرج، ما في تثريب ولا يحرم مثل هذا، لأن هذا جار وسائغ، سائغ لأنه جار على ألسن العرب، والله أعلم. تجنب هذا وهو الأولى. قال ولعمري إن كان يصنع ذلك فيما قبلك إن ذلك بك ضعف وعجز. إذا كنت تترك النصارى ما تدري عنهم ولا ماذا يصنعون، يتشبهون بالمسلمين أو لا يتشبه المسلمون بهم لا تدري، قال إن بك عجز ضعف وعجز. فانظر كل شيء كنت نهيت عنه أنا أمرتك به وأنت قمت به، نهيت عنه وتقدمت فيه إلا تعاهدته ارجع، فالرجوع إلى الحق أولى من التمادي في الباطل، وأحكمته ولا ترخص فيه لأي عذر، ما في عذر، خلاص نصارى نصارى، أهل ذمة أهل ذمة، يجب عليهم وهم صاغرون وهم حقيرون وهم أذلة مهانون، يجب ألا يتشبهوا بالمسلمين. ولا تعد عنه شيئا، لا تعد أي لا تتجاوز، لا تعد أي لا تتجاوز. من يشرح لي هذا النص في المجلس القادم أعطيه مجموعة كتبية في العقيدة إن شاء الله، ليست باليسيرة ولكنها كبيرة. نعم. قال رحمه الله ولم أكتب سائر ما كانوا يأمرون به في أهل الكتاب، إذ الغرض هنا التمييز. قال وكذلك فعل جعفر بن محمد بن هارون المتوكل بأهل الذمة في خلافته، واستشار في ذلك الإمام أحمد بن حنبل وغيره، وعهوده في ذلك وجوابات أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى له معروفة. قال وكذلك فعل جعفر بن محمد بن هارون الملقب بالمتوكل، وقيض الله عز وجل هذا المتوكل فنصر السنة بعد أن أهانها من كان قبله وهم المأمون والمعتصم والواثق، حيث كانوا أداة أو أدوات تأثروا بالمعتزلة وكانوا يوجهون من قبلهم، فنكلوا بالسنة ونكلوا بأهل السنة. وفتنة القرآن أشهر من أن أذكر تفصيلاتها الآن، ولكن الله عز وجل بعد هؤلاء الثلاثة قيض المتوكل فنصر السنة وأحيا السنة وأحيا عقيدة أهل السنة. ومن ذلك أنه كان يكاتب الإمام أحمد رحمه الله تعالى ويعتمد على فتاواه. قال بأهل الذمة وكذلك فعل جعفر ابن محمد ابن هارون المتوكل بأهل الذمة في خلافته، واستشار في ذلك الإمام أحمد بن حنبل. إذا رأيت الوالي والخليفة يستشير علماء أهل السنة فاعلم أن فيه خيرا كثيرا، ويرجى من ورائه خير كثير إن شاء الله تبارك وتعالى. قال واستشار في ذلك الإمام أحمد بن حنبل وغيره، وعهوده في ذلك وجوابات أحمد بن حنبل له معروفة. قال ومن جملة الشروط، طبعا هنا في عبارة قوله ولم أكتب سائر ما كانوا يأمرون في أهل الكتاب، أي ولاة أمور المسلمين لعامة المسلمين، ولاة أمور المسلمين لعامة المسلمين، نعم. قال ومن جملة الشروط؟ قال رحمه الله ومن جملة الشروط ما يعود بإخفاء منكرات دينهم وترك إظهارها كمنعهم من إظهار الخمر والناقوس والنيران والأعياد ونحو ذلك. لا كريسمس ولا غير كريسمس يجب أن يستتروا ولا يظهروا ولا يبرزوا ولا يظهروا وأن يحملوا حملا على هذا الإخفاء. نعم. قال ومنها ما يعود بإخفاء شعار دينهم كأصواتهم بكتابهم. قال فاتفق عمر رضي الله عنه والمسلمون معه. لاحظ العبارتين. من جملة الشروط أي شروط أهل الذمة ما يعود بإخفاء منكرات دينهم، فقد أدخلوا من المنكرات في دينهم كما حرفوا دينهم، أدخلوا من المنكرات في دينهم ما لم يشرعه الله عز وجل لهم. وفي هذا يقول الله تبارك أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ويقول تبارك وتعالى رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. قال كمنعهم من إظهار الخمر، كمنعهم من إظهار الخمر والناقوس، الضرب بالناقوس والنيران والأعياد ونحو ذلك. ومنها ما يعود بإخفاء شعار دينهم كأصواتهم بكتابهم ورفع صلبانهم، رفع صلبانهم سواء كان على الجدران والحيطان أم كان على العصي والفرش. قال فاتفق عمر والمسلمون، قال فاتفق عمر رضي الله عنه والمسلمون معه وسائر العلماء بعدهم ومن وفقه الله تعالى من ولاة الأمور على منعهم من أن يظهروا في دار الإسلام شيئا مما يختصون به، مبالغة في ألا يظهر في دار الإسلام خصائص المشركين، فكيف إذا عملها المسلمون وأظهروها؟ إذا كان أهل الذمة نهوا عن أن يتشبهوا بالمسلمين لئلا يكون هناك شبه بينه وبين المسلمين، قال فكيف إذا عملها المسلمون وأظهروها؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. وأقتصروا على الاسترجاع إلى حين ما أذكر كلمة ذهبية لمعالي الشيخ صالح الفوزان بارك الله في عمره ونفعنا بعلمه. نعم. قال ومنها ما يعود بترك إكرامهم وإلزامهم الصغار الذي شرعه الله تعالى. الصغار هذه كلمة يعني المذلة والمهانة كما في هذه الآية التي ذكرتها، وحتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. نعم. أذلاء. قال ومن المعلوم أن تعظيم أعيادهم ونحوها بالموافقة فيها نوع من إكرامهم، فإنهم يفرحون بذلك ويسرون به كما يغتمون بإهمال أمر دينهم الباطل، كما قال الله تبارك وتعالى عن سرورهم وسعادتهم وفرحهم بموافقة المسلمين وغيرهم لشعائر دينهم وتعبداتهم، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. هنا الفاء ليست جوابا للتمني، انتبه لهذا، بل الفاء ها هنا للمساواة، يعني ودوا لو تكفرون كما كفروا وودوا لو تساوونهم في أهوائهم وفي عباداتهم كما يفعلون تفعلون، كما يفعلون تفعلون، فهم يريدون الأمرين. فليست الفاء هنا جوابا للتمني ولكنها للمساواة، يريدونكم أن تكفروا كما كفروا ويريدونكم أن تساووهم في كل ما يهون. ولما وقع من المشركين والكافرين على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون هدنة ومعاهدة، كل شيء يتميع وكل شيء يسيح، فقالوا يا محمد إلى متى العداوة بيننا وبينك؟ يا محمد فيه حل وسط بين منزلة بين المنزلتين، تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة. هذا التقميش لا يحل في عقيدة الإيمان والتوحيد، عقيدة الأنبياء والمرسلين أجمعين. قال ومن المعلوم أن تعظيم أعيادهم ونحوها بالموافقة، وهذا مما ابتلي به كثير من المسلمين في هذا الزمان فيما يتعلق بتهنئتهم في أعيادهم وتبادل الهدايا معهم وبطاقات التهنئة، وهذا كله من التودد إليهم الذي لا يحل في الإسلام، قال: نوع من إكرامهم، فإنهم يفرحون بذلك ويسرون به كما يغتمون بإهمال أمر دينهم الباطل. ها هنا وقوف ختمه معالي الشيخ صالح الفوزان، فالكلام له لا لي. يقول رحمه الله وبارك في عمره في هذا المقام، يقول قوله: فاتفق عمر إلى آخره على عدم إظهار أهل الكتاب في دار الإسلام شيئا من أمور دينهم وشعائرهم، وهذا محل إجماع العلماء وولاة الأمور، ليكون دين الإسلام متميزا عزيزا لا يشوبه شيء. وهكذا يلزم ولاة الأمور ومن تحت أيديهم من الأمراء أن يسعوا في منع إظهار شعائر الكفر في بلاد الإسلام، وهذا أمر يلزم به عموم المسلمين، يلزم المسلمين العمل به، عموم المسلمين العمل به، حتى لا يختلط الحق بالباطل، وحتى لا يندمج الكفر مع الإيمان والسنة مع البدعة. فلا بد أن يحافظ المسلمون على دينهم، سواء كانوا من الولاة أو من الأمراء الذين تحت الولاة أو من عامة المسلمين، فالمسلمون كلهم يتضافرون على حماية دينهم وتميزه عن غيره من الأديان، لأنه الدين الحق الذي يعلو ولا يعلى عليه، يعلو ولا يعلى عليه. إلى أن قال: والغرض من ذلك مبالغة في أن لا يظهر في دار الإسلام خصائص المشركين. قال: انعكاس الأمر الآن، هكذا عنوان لكلامه الآتي، انعكاس الأمر الآن. قال: فكيف إذا كان العكس، وهو الواقع الآن أن المسلمين هم أنفسهم الذين يعملون أعمال الكفار. هذا للشيخ صالح الفوزان. قال: ويظهرون شعارات الكفار، فإن هذا من الانتكاس، لما أصبح المسلمون هم الذين يظهرون شعار الكفر ويشاركون في أعياد أهل الكتاب ويظهرون عاداتهم وتقاليدهم، بل إن بعض أبناء المسلمين يعملون في أيام أعياد الميلاد أمورا ويصنعون صنائع ما يعرفها ولا أولئك في بلدانهم. سبحان الله العلي العظيم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال: وللأسف صار الذكي والمثقف والمفكر هو الذي يقلد الكفار ويسابق إلى التخلق بأخلاقهم وقراءة ثقافتهم، وبقدر تأثره بهم يكون أكثر ثقافة وقبولا في المجتمعات، وهذا من الانتكاس. قال: ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهو إهمال لدين الله عز وجل، بل فيه إذلال لدين الله وإعزاز لدين الكفر. فالواجب أن يتنبه المسلمون لذلك، وعلى رأسهم ولاة أمورهم، وأن لا يتساهلوا في شيء منه، وأن لا يطيعوا من ينادي بذلك من دعاة الحضارة بزعمهم، لأن الحضارة والرقي والتقدم إنما يكون باتباع الدين وتعاليمه. قال: وخلاصة الأمر أن ديننا ولله الحمد أغنانا بتشريعاته وأحكامه وانسجامه مع الفطرة عن غيره من الأديان، وديننا هو مصدر عزتنا. فماذا كان العرب قبل الإسلام؟ عبارة عن قبائل متناحرة متصارعة، يغزو بعضهم بعضا، وولاؤهم لفارس والروم. فلما أسلموا صاروا سادة العالم وفتحوا البلاد، وأخرجوا العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. أفنترك الدين الذي هو مصدر عزتنا ونتبع شعارات وعادات الكفر؟ واليوم وللأسف صرنا نستبدل ثقافتنا وحضارتنا بثقافة وحضارة غيرنا. انظر لأسماء الشوارع والمحلات، تجدها كتبت بأسماء أعجمية أو كتبت بحروف اللغة الأجنبية، حتى الحروف العربية يكتبونها بصفة تشابه الحروف الأجنبية. كل هذا محبة للتشبه بهم وعشقا لعادات الكفار. وحتى التخاطب الآن يكون باللغة الأجنبية، سواء في المستشفيات أو في المطارات أو الشركات أو الفنادق. فالواجب علينا أن نشيع لغة القرآن في حياتنا، سواء في تخاطبنا أو تسمية الأشياء أو نشر الثقافة، وأن تكون هذه اللغة العربية هي المسيطرة. هذا كلام معالي الشيخ صالح الفوزان بن فوزان الفوزان، بارك الله في عمره ونفعنا والمسلمين بعلمه، وهو أحد الراسخين في العقيدة في هذا العصر. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا البراءة من الشرك والمشركين، وليس معنى البراءة أننا نعتدي على أهل الذمة، فدماؤهم معصومة، أموالهم محرمة علينا، أراضيهم، ونحن نتعامل معهم بالحسنى لا لأن قلوبنا تنجذب إليهم، بل لنجذبهم إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولا أن يهدي الله بك رجلا خيرا لك من حمر النعم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.